إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب اي فرعون چيو تائي هامان مولاي هڪ ماري بنائي تما انن واٽن سا پهچان آسمانن جي واٽن کي ته موسا جي معبود جي صد لها اي بيشڪ آئون کيس ڪوڙو ڀائندو آهيان ऐं अहिड़ी तरह फिरौन खे संदसि बुछड़ो कम चङो करे ॾेखारियो वियो ऐं सिधीअ वाट खां झलियो वियो ऐं फिरौन जो मकर रुगो ख़राबीअ में हो يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أي جه إيمان آندو هو تہ چيو تائے مجھے قوم مجھے تابعداری کرو त आऊं अव्हां खे सिधे रस्ते लाहियां ऐं मुंहिंजी क़ौम हीअ दुनिया जी हयाती थोरी विथ खां सवाइ ॿियो की न आहे ऐं बेशक आख़िरत ई सदाई रहण जो हंधु आहे जंहिं बद कमु कयो तंहिंखे रुगो ओहिड़ो बदिलो ॾिबो ऐं जंहिं चङो कमु कयो ख़्वाह मर्द हुजे ख़्वाह ज़ाल ऐं उहो मोमिन बि हुजे त उहे बेहिश्त में घणंदा मुंहिंजी अणगणी रोज़ी ॾिबीन ऐं ऐं मुंहिंजी क़ौम मूंखे छा थियो आहे जो आऊं अव्हां खे छोटकारे ॾांहुं सॼां थो ऐं अवीं मूंखे बाहि ॾांहुं सॼो था अवीं मूंखे सॼो था त अल्लाह जो इनकार करियां ऐं साणस अहिड़ी शइ शरीक ठहिरायां जंहिंजी हक़ीक़त जी मूंखे ॼाणप न आहे ऐं आऊं अव्हां खे ग़ालिब बख़्शणहार ॾांहुं सॼां थो बिलाशक ही मूंखे उन ॾांहुं सॼो था